تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى Oh, وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا Yeah.

أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث تلك حدود